هنا بمسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، فرغ إخوانكم من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون القرآن العظيم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن Thank you. لا تقتلوا صدق الله.